يقول السائل: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. امرأة كبيرة في السن ومريضة وهي جالسة عند ابنتها لقرب المستشفى منها ليسهل عليها المراجعة، وتوفي زوجها، هل يلزمها تذهب لبيتها لعدة أم تبقى في بيت ابنتها؟ إذا كان خبر وفاة جاءها وهي في عند ابنتها لا بأس. يقول وهي جاءت لقرب المستشفى ليسهل عليها وتوفي زوجها في هذه وتوفي زوجها، هل يلزم تذهب لبيتها أم تبقى في بيت ابنتها؟ لا، تبقى في بيت ابنتها. بعض العلم يقول ذلك أيضا، يعني بل هو ظاهر الخبر، يقول عليه الصلاة والسلام: كثري في بيتك الذي جاءك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله، حتى يبلغ الكتاب أجل. فهذا هو الواجب ما دام أنه لا هو الأيسر في حقها فإنها تبقى. لكن لو أنه حصل عليها ضرر في البقاء في البيت الذي جاءها النعي وهي فيه فلا بأس أن تنتقل، لا بأس أن تنتقل لدفع الضرر. نعم.